أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا إله إلا هو Oh. Wow. إياك نعبد وإياك نستعين للمتقين صدق الله العظيم.